المشرقين ورب المغربين. الله رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟